يقول هذا ما رأي فضيلتكم في هذه القاعدة اختلفت عبارات الاختلاف العبارات وهي تطبيقها فيما يلي. عبارة ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها الوجه والكف. الوجه والكفان هي باعتبار المحارم الأب والجد والأخ. وعبارة ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير إلا ما ظهر منها أي ظاهر الثياب هي باعتبار الرجال الأجانب. والسياق الآيات والسياقها في آداب الاستئذان في البيت أي أن الأب والأخ في بيته عليه أن يغض بصره فيما عدا الوجه والكفين من ساق ابنته وساعده وزند أخته إلى. وهذا يؤيد اعتبار المحارم في فهم قول ابن عباس رضي الله عنه. هذا لم يسبق إليه. من قال هذا قبلك؟ هذا لا لم أره لأحد قبلك. والخلاف قديم والمسألة مبينة ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له. فالمشكلة أن بعض الناس لا يتحمل الخلاف. الشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف. عثمان أرسل امرأة يريد أن يرجمها ولدت على 6 شهور. هذا في البخاري. لأن المعروف أن أغلب الحمل 9 شهور، فهي ولدت على 6 شهور فقال هذه زانية، والزانية إذا كانت محصنة ترجم ولعل تزوجت قبل ذلك، فراح بها يرجمها. جاء علي قال له ليس ذلك لك يا أمير المؤمنين. الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في 2 عامين، فبقيت 6 شهور. قال ردها ردها. ففي بعض الآثار أنهم وجدوهم رجموها. فالقضية هنا الشريعة متحملة للخلاف. فأنت لا تأخذ ما تؤمن أنت به أو تجعله وترغم عليه الناس، لكن أنت أخذ بما تراه راجح وترك غيرك، لأن الشريعة وضعت متحملة للخلاف. إلا كان إذا كان ما ظهر منها اختلف فيه الصحابة واختلف فيه التابعون واختلف فيه أتباعهم واختلف فيه الأئمة بعد ذلك، أنت اختار ما يحلو لك وارفق بالمخالف. لا بد أن نتعود. الشريعة متحملة، ما في شيء أوضح من اغسلوا. اغسلوا، هل الغسل يلزم الدلك أو لا يلزم؟ من قال يلزم ومن قال لا يلزم، اختلفوا في الغسل. الحج، من العلماء من قال الحائض تطوف، ومن العلماء من قال لا تطوف. كيف تطوف والنبي صلى الله عليه وسلم قال غير أن لا تطوفي بالبيت؟ من العلماء من قال الدين يسر والكفر حرام فإذا اضطر الإنسان له، والكذب حرام فإذا اضطر له، والميت حرام فإذا اضطر له، وكل ما اضطر الإنسان لشيء يباح وهذه تمشي عنها رفقتها وتمشي بغير حد والدين يسر. فنظر إلى جملة الشريعة، لكن هذا رأي وهذا رأي. السعي، من العلماء من قال ليس بواجب، سنة. السعي فيه من يقول سنة، ومنهم من قال واجب يجبر بدم، ومنهم من قال ركن الذي لم يسع حجه فاسد. وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام. إذن الشريعة وضعت متحملة للخلاف يا إخواني، فينبغي أن نرفق. كل واحد يأخذ ما يراه راجح ويرفق، لكن إنسان يقول قول مجمع على تحريمه لا، يقول قول ما قال به أحد لا، يقول قول لا مستند له من كتاب ولا سنة لا. ما دام أنت تستدل بنص وهو يستدل بنص، أو أنت تستدل بقياس وهو يستدل بقياس، أو أنت تستدل بمصلحة وهو يستدل بمصلحة، المفروض أن تجعله مثل نفسك. ما لبائك تجر وبائه لا تجر. فلا بد أن نفرق بين الاختلاف الذي له محل من النظر والنصوص تتحمله، والخلاف الذي لا تتحمله النصوص. الذي يقول استوى استولى ما مستنده؟ ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليه. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب الذي يؤول ما مستنده على هذا؟ هل من كتاب؟ هل من سنة؟ هل من إجماع؟ إذن هذا مشكل. إذن لابد نفرق بين الخلاف السائغ الذي له أدلة والخلاف الذي ليست له أدلة. كون إن هذا أحوط، كون إن هذا أفضل، كون إن هذا أبعد، هذا أمر آخر. لكن هل النصوص متحملة للخلاف أو ليست متحملة؟ لا بد أن نبين هذا. تفضل. إذن يقول سؤال مهم جدا: كيف نجمع بين قوله تعالى وقال لإخوتي وقال إن هذا لساحر عليم الشعراء، وقوله وقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم الأعراف؟ من القائل، هو فرعون أم القوم؟ هذا ما فيه خلاف، هذا اختلاف أساليب. أيوة، قال الملأ حوله حول فرعون إن هذا لساحر عليم، وقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، هذا هو نفس الكلام، ما فيه خلاف أصلا. وإنما هي القصة جاءت متغايرة قليل لتغاير الأسلوب ليظهر جمال القرآن وصدقه وحسن سياقه وبلاغته، وأنه معجز حيث تأتي القصة في أساليب متفرقة في غاية الجمال والاتساق والحسن وعدم التخالف. وإنما هذا يعضد بعضه، ما بينه خلاف. القائل هو قوم فرعون حوله. قال تعالى في سورة المائدة عن قصة عيسى عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآية: فما معنى الحكمة؟ فما معنى الحكمة؟ هل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل في آخر الزمان يحكم في هذه الأمة حكما عدلا أم ماذا؟ الحكمة هي العلم والعمل به، هذا هو الحكمة. الحكمة هو أن يكون الإنسان عالما عاملا، هذا كل الكلام يدور حول هذا. هي العلم والعمل، هذا هو الحكمة. نعم. هل الإسرائيليين الموجودون الآن هم بنو إسرائيل؟ بعضهم من بني إسرائيل وبعضهم ليس منهم، وبعضهم تهودوا، لأن الفلاشة ليسوا من بني إسرائيل لكنهم يهود، وبعضهم من اليهود معروفون، اليهود الذين كانوا في بلاد العرب معروف أنهم يهود من قديم من بني إسرائيل، وبعضهم من العرب حتى تهود. ما حكم صلاة ركعتين بعد أذان الجمعة الأول ورفع اليدين عند الدعاء؟ حكم صلاة ركعتين بعد أذان الجمعة أمر لا ضير فيه، لكن ينظر هل هذا الأذان أذان ما بين كل أذانين صلاة؟ من رأى أنه أذان يصلي، ومن رأى أنه ليس أذانا أصلا وإنما هو استصلاح لإعلام الناس بدخول الوقت وأنه ليس أصلا الأذان، وإنما الأذان عندما يجلس الإمام على المنبر قال هذا ليس أذان أصلا الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من باب الاستصلاح لأهل السوق ليتنبهوا ويدخلوا، زي الأذان الأول، الأذان الأول في الفجر هذا لإعلام الناس أن الوقت قريب، فيكون هذا لا يلزم فيه صلاة، يعني تحقيق المناط هل هذا أذان أو ليس أذان. فمن قال هو أذان شرعي يصلي، ومن قال ليس أذانا شرعي وإنما هو من باب الاستعلام لا يصلي. واضح؟ رفع اليدين في الدعاء لا غبار فيه، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال إن الله يستحي أن يردهما صفرا لا يقال بدعة. ولكن الأولى والأفضل أن الأماكن التي ثبت فيها الرفع يرفع، والأماكن التي لم يثبت فيها الرفع لا يرفع، لأن البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. وما دام الرفع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ترفعوا إلا في هذا المحل، فارتفعت البدعة. فبقي هناك ما رفع فيه نرفع فيه، وما لم يرفع الأولى ألا نرفع فيه، لكن لا نقول بدعة. واضح؟ يقول رجل هاجر زوجه منذ 15 سنة، هاجر زوجه منذ 15 سنة وهي على ذمته، ما الحكم بارك الله فيكم؟ هذا جريمة كبيرة، هذا لا يجوز، هذا كيف مسلم يفعل هذا؟ يعلق امرأة مسلمة هذه المدة كلها، وهو يجب عليه أن يصلها كل 4 شهور إن طلبت ذلك. والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فكيف 15 سنة؟ هذا إذا لم يكن مشكل مريض أو عنده مشكلة أو هي راضية، هذه جريمة لا يجوز له هذا. وهي إن أرادت التخلص منه تذهب إلى القاضي ويخلصها في عشية وضحاها، لأن الزوج لا بد أن يقوم بحقوق الزوجية أو تفسخ الزوجية. صحيح الرجال قوامون على النساء، لكن المرأة لها حقوق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الصحابية لما قالت يا رسول الله إني لا أنقم على، لا ما هو رفاعة، الصحابي الذي كان شكله غير، زوجته لا تحبه، لا أنقم عليه في خلق ولا دين لكني أكره الكفرة، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. المرأة إذا لم تكن مخببة ولم تكن فاسدة ولا تريد الزوج ترد له ماله يتركها، كما أن الزوج إذا كان لا يريد الزوجة يتركها. لكن يعني لأن النساء ضعيفات، ولأن هذا لو يفتح باب كل امرأة إيش زعلت إيش، فلا يرضى هذا للمرأة حتى تثبت عدالتها، وأن الرجل هذا لا تحبه وأنها تخاف أن تعصي الله فيه. فلذا يعني لا يجوز للرجل أن يترك زوجه هذه المدة لا يكلمها ولا، هذا لا يجوز، هذا يعني مخالفة لشرع الله وأذية لها وأذية لأهلها. وصاحب المروءة لا يفعل هذا، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، من أراد أن يقيمها كسرها وكسرها طلاقها، وإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، فاستوصوا بالنساء خيرا. فالحقيقة لا يكرمهن إلا كريم. بين لي. الحمد لله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأل عن ذلك، فقالوا هذا يوم نجى الله عز وجل موسى بن عمران فصام ذلك اليوم، وقال إن عش إلى قابل لأصومن التاسع، فمات عليه الصلاة والسلام قبل أن يصوم التاسع مع العاشر. النبي صلى الله عليه وسلم لبث في المدينة 10 سنين، فكيف صام لما قدم المدينة وكيف أراد؟ هذا في آخر زمنه، لأنه أول كان يوافق اليهود ليدخلوا في الإسلام، ولذلك كان يصلي على جهة بيت المقدس، وكان قال نحن أحق بموسى منهم، فلما رأى اليهود ما يريد الدين صار يحب مخالفتهم، فلذلك صار يريد أن يرجع إلى قبلة إبراهيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وقال خالف اليهود فلأصومن يوما قبله أو يوما بعده كما ورد إن عشت إلى قبل، من باب مخالفة اليهود، وقال خالف اليهود خالف أمرني ربي أن أقص هذا وأعفي هذا ونهى عن موافقتهم، وقال المرء مع من أحب. نعم، يعني هذا في آخر الزمن. نعم، هذا المقصود به. يقول هل يجوز لي أن ننظر مرافق امرأتي ولدي وهي مطلقة وعندها أولاد يرافقونها وجزاك الله خيرا؟ نعم، يعني مرت ولدك، زوجة ولدك هي كبنتك، زوجة الولد كالبنت. أيوة. إلا لمن أعوذ بالله مريض، لأن بعض الناس يكون مريضين عندهم مرض حتى مع أقربائهم نرجو الله السلام والعافية. فالذي عنده مرض نفسي أو عنده انفصام شخصي هذا أمر غير. أما الطبيعي فزوجة الإبن هي مثل البنت، زوجة الإبن وزوجة الأب هذه محرمة، هي بمثابة البنت وبمثابة الأم. ولذلك وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، من النساء إلا ما قد سلف، هذا يعني قبل الإسلام. ما معنى قوله تعالى وأذنت لربها وحقت؟ الله أعلم. وما معنى قوله فلا أقسم بمواقع النجوم؟ لا، ليس الأمر كذلك، أو لا صلة. أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لا، إما نافية لشيء ثاني أو صلة زائدة. قوله تعالى وآتيناه الحكمة، أي وآتيناه الإصابة في القضاء، أو آتيناه الحكمة وضع الأمور في مواضعها. وفصل الخطاب القول الجزل الذي يفهم ويكون لا وراء وراءه، بحيث إذا قاله فهمت القضية ولم يبقى هناك لبس ولم يبقى هناك مطمع لمن يعترض لبيانه للأمر. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله.